وهذه رسالة إلى إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي خاصة الذين يقودون السيارات. أنا أسمع كثيرا من الناس أيضا يعني يتحدثون عن تجاوز الناس في الطرق، خاصة إذا كان الناس في دور صافين ويأتي من جنب ويدخل عليهم. أنا أقول لكم الناس يدعون عليكم ويسبونكم ويلعنونكم أحيانا عندما أنا منتظر في الدور أن تأتي وتأخذ دوري. ما يصلح هذا أبدا، بغض النظر عن أنها مخالفة مرورية، آداب أخلاق لا يصلح أبدا تأتي وتأخذ دورنا. يعني لو كان الإنسان مثلا ظرف طارئ يظن الطريق سالك ثم وجد أنه لا يجوز لا يمكن لا ينسك، يعني هذه تحدث مرة بالسنة مرة بالثلاثة أشهر، لكن بعض الناس كل يوم هذه طريقته في القيادة، لا آداب عنده ولا أخلاق في القيادة. والناس تدعو عليكم، أنا أخبركم الآن، الناس تدعو عليكم وتسبكم على ماذا؟ اتق الله، أنت لا ترضى أن أحد يأخذ دورك، لماذا تأخذ دور الناس؟ كذلك الذين يعني يتجاوزون بسرعة أو اللي يلفون بدون أن ينبهوا بإشارة أو غيرها. المهم نحتاج إلى آداب في القيادة. الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.